لا لا، الدماء حقوق الآدميين، حقوق الناس يعني. الدماء في حقوق الناس، لكن في حقوق الله. حقوق الله الشيء التوحيد. غير. الصلاة أول ما ينظر في الصلاة. أي نعم.